على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، صباح الفل عليكم، أهلا بيكم. فترة جديدة وموضوع جديد في شباب أونلاين. احنا معاكم ساعة على الهواء مع مجموعة من الشباب وأنشطة كتيرة جدا الحقيقة، مش في جامعة واحدة، لا في جامعات مصر المختلفة. شباب أونلاين، وفاء حامد وسالي سيد، هناء أبو العلا. صباح الخير واهلا بيكم، برحب بكل مستمعينا. الحقيقه زي ما تعودتوا دايما بيبقى في موضوع معين بنناقشه، خصوصا الموضوعات المرتبطه بالشباب، الموضوعات اللي بتهمهم بالدرجه الاولى. النهارده معانا مجموعه من الشباب ليهم انشطه هنتعرف عليها. الانشطه دي ما اقدرش اقول ان هي في جامعه القاهره بس او عين شمس او جامعه في حد ذاتها، لكن في جامعات مختلفه، حتى الجامعات الخاصه والجامعات الحكومية. نشاط واحد بيجمعهم، النشاط ده مش قاصر على يعني ان هم بيقعدوا مع بعض وان هم بيعملوا حاجات بسيطة داخل اسوار الجامعات، لا دول خرجوا بره اسوار الجامعة وبدأوا يحتكوا بالبيئة ويعملوا انشطة هنتعرف عليها. برحب الاول، برحب بحضراتكم، تواصلوا معانا على 257-56-977 و 257-60-53. كل واحد يعرف نفسه، ايه رايكم؟ ماشي تمام. انا عزه نبيل، عندي 20 سنه، كليه بي اي اس تجاره خارجيه جامعه حلوان، رئيسه لجنه العلاقات العامه في مارك. يا عيني يا عيني، انت البوس. اهلا بيك يا عزه. اهلا بحضرتك. انا نور الحديدي، كليه تجاره انجلش في جامعه القاهره، انا عضوه في لجنه العلاقات العامه في مارك. مش رئيسه يعني؟ لا مش رئيسه. انا عمرو خالد، طالب في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه انجلش جامعه القاهره، وعضو في لجنه العلاقات الخارجيه في نموذج محاكاه الاتحاد الامريكي في مارك. بدأت انت الموضوع على طول. اهلا بيك يا عمر. عمر ما انتوا اسمائكم انت عمر، يلا يا عمر قدم نفسك. انا عمر حسن صلاح، طالب في كلية الحقوق، كلية حقوق جامعة القاهرة، عندي 20 سنة، انا عضو برضو في لجنة العلاقات العامة في مارك. اهلا بيكو عزة ونور وعمر وعمر، عمرو وعمر. ده تبقى شغلان النهارده. اهلا بيكم يا شباب. انا شايفه طبعا جامعات او كليات مختلفه، وكان في معاكم يعني كان المفروض هيجوا جامعات كمان، جامعات خاصه وجامعات اخرى. على كل الاحوال، ايه حكايه ماك؟ ماك ده على فكره النشاط ده انا يعني يمكن كان معايا شباب قبل كده السنين اللي فاتت اتكلموا عنه، بس حابه بقى ان انتوا تقدموا نفسكم، تتكلموا عن النشاط بتاعكم. طيب اوكي. عمر هو معك ابتدى بعد احداث 11، بعد احداث 11 سبتمبر في تفجير البرجين اللي تمام. شباب من كليه سياسه واقتصاد جامعه القاهره ابتدوا ان هم عايزين يغيروا فكره العالم الغرب عامه عننا، عايزين نبتدي نقرب الافكار، عايزين نبتدي نغير فكره ان هم بيفكروا دايما ان اي حد عربي بيبقى ارهابي، اي حد بيبقى بيتكلم لغه عربيه عامه بيبقى ارهابي. فهم فكروا ان هم يبتدوا نشاط من هنا بحيث ان هم يقربوا الافكار ويبقى لا العرب فيهم ناس مش ارهابيين، تقدموا صوره صح. تقدموا صوره صح بالظبط. تمام. طيب يعني عمرو انت اقتصاد وعلوم سياسيه، انت بقى يعني ده ملعبك، والفكره خرجت من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. انا بس عايز اسال، انتوا بتقدموها لمين الصوره الصح؟ انتوا بتقدموها للمصريين كل الطلبة يعني طلبه الجامعات؟ هو يعتبر ده انا نشاط طلابي، فاحنا بنقدم ده لكل الطلبه يعني اي طالب عامه، اي طالب الجامعات. احنا مثلا رئيسه النموذج بتاعنا من كليه صيدله تقريبا، فاحنا اي طالب عامه احنا لا بس انا مش فاهمني. انا يعني الخطاب ده المفروض ان هو بيوجه للغرب، تمام؟ لان احنا عارفين ان احنا مش ارهابيين، وان احنا مجتمع مسالم جدا المجتمعات العربيه. فاطلاق الصفه دي على المجتمعات العربيه عموما ده شيء مرفوض بالنسبه لنا. فانتوا خطابكم ده بتوجهوه لمين؟ احنا مبدئيا احنا بنحاول نعلم الرساله دي لمين. احنا مبدئيا بنحاول نعلم الطلاب اللي عندنا يعني حاجات يعني عن موضوعات اللي هي بتتناقش اصلا بره، لانه بحيث ان هم يبقى عندهم درايه بالحاجات اللي بتحصل بره وكده. فاحنا بنزود لهم المعلومات دي وعشان يستفادوا وبيكتسبوا مهارات كتير وخبرات كتير من الحاجات دي. يعني انتوا من خلال ماك بتدرسوا الواقع المجتمع الامريكي، يعني الحاجات الموضوعات اللي بتتناقش في الكونجرس اكتر يعني، مش الواقع المجتمع نفسه. طيب نور الحديدي تجارة انجليش. ايوه نور، انت في سنة كام السنة دي؟ اولى لسه. في سنة اولى يا عيني خدوكي كده على طول. انا فاهم الموضوعات دي بتبقى عايزة حد غاوي قوي سياسة، تمام، واحداث ومتابع للاحداث الجاريه. اوكي هي يعني مش قوي كده، لان اصلا ماك بيتقسم يعني لجنتين، لجنه اكاديميه دي اللي بتهتم بالسياسه اكتر وكده، واللجنه التنظيميه اللي هي احنا فيها تبع العلاقات العامه وكده. تمام، احنا في اللجنه التنظيميه مثلا في العلاقات العامه بنبقى يعني من الناس اللي بتنظم الايفنتس وبتنظم الحاجات دي اللي بتوع اللجنه الاكاديميه. يعني انت اول ما دخلتي ماك انضمتي للمجموعه، اول ما انضمتي للمجموعه دخلتي اللجنه التنظيميه. طيب اوكي، التفاصيل هنكملها مع ضيوفي الشباب المنورين الاستوديو بعد اذان الظهر. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. شباب أونلاين على 108 FM الشباب والرياضة، احنا معاكم للساعة 12 ونص، ومعنا معنا عزة ونور وعمر وعمر، مجموعة من الشباب. وقصة ماك نشاط بيقدموه في الجامعات المصرية، وهو محاكاة للكونغرس الأمريكي. أنا كنت معاك يا مظبوط نور. نور، أرجع تاني وأقولك، أنتوا لما تعملوا محاكاة للكونغرس الأمريكي، يعني أنتوا بتناقشوا المشاكل الموجودة في المجتمع الأمريكي. طيب. أوكي؟ أنا أهتم بيها ليه؟ يعني أنا أعرف في نوعية من المشاكل اللي بتمسني أو لها علاقة بيا. طيب. أوكي، أنا أهتم بيها، لكن أنا عندي هنا أولى أن أنا أهتم بمشاكل الشخصية. تمام. هو مبدئيا هو يعني ماك جزء من الأنشطة الطلابية التانية اللي في جامعة القاهرة، يعني في أنشطة تانية مهتمة بالحاجات اللي هي ليها علاقة بمصر. إحنا طلعنا شوية برة علشان نقلل الجاب بيننا وبين أمريكا، وفي نفس الوقت المواضيع اللي بتتناقش في الكونغرس بيبقى فيه منها ليها علاقة بالعرب، بالمسلمين، بالناس دي. فإحنا علشان كده بنناقشها، بلس بقى إن إحنا كمان عشان طلاب في الجامعات بنبقى محتاجين سكيلز ومحتاجين حاجات علشان نعرف نطلع للوركينج أريا. تمام. فدي حاجة بتخلينا يعني دي حاجة بتفيدنا برضو. طبعا طبعا. بس وكمان احنا دلوقتي اصلا في الحتة بتاعت يعني الحتة التنظيمية، هو كمان على كل الاحوال مهمة قوي انك انت يبقى متابعة، انت تبقي عارفة دي فيها ايه، الدول دي فيها ايه، ايه مشاكلها الداخلية وايه الخارجية. يعني دي ثقافة عامة مطلوبة على فكرة للشباب في اي مجال. بس هو الفكرة، هو ماك المفروض ان هو يعني هو محاكاة جزء خاص بالمشاكل اللي هي بتعرضوها من خلال الكونغرس الامريكي، وجزء خاص بالمجتمع هنا، ولا هو خاص بس بالكونغرس؟ هو اكيد، عشان انا زي هو اكيد في حاجات بنعملها بنديفلوب المجتمع هنا. عندنا مشاريع خيريه، يعني ده برضو تبع ماك، ده تبع ماك. يعني السبونسر ماك مين سبونسر في عزبه خير الله. في عزبه خير الله احنا عاملين كلاسز هناك للاطفال اللي هم صغيرين، يعني عشان هناك اصلا واحده واحده بقى كده علينا. تمام. واحده واحده ها، عشان نفرق ونشوف. عفوا. الانشطه بقى اللي انتوا بتعملوها هنا، احنا عندنا كلاسز فصول في عزبه خير الله، عشان هناك ما فيش غير مدرسه واحده بس ابتدائي للاطفال. ومش كل الاهالي هناك بتبقوا قادرين ان هم يودوا الاطفال يعني يدخلوا المدرسه دي، فاحنا على قد ما بنقدر بنتوسع في الموضوع ده، وبنعمل كلاسز هناك للاطفال وبنعلمهم، بنديهم ماث وعربي وانجليش. طب وفي يعني الدعم، يعني الموضوع زي كده محتاج تمويل؟ اكيد. احنا بدانا اصلا الموضوع ده في 2016 بفكره جات لنا، ان احنا كان عندنا ايفنت اسمه نوستالجيا. الايفنت ده عملناه بتيكتس، ومن فلوس التيكتس دي احنا بدانا الموضوع في عزبه خير الله. بعد كده بقى الايفنت عباره عن ايه؟ الايفنت ده كان كامبين. تمام. جبنا فيه مغني اسمه هاني عادل، وجبنا فيه دينا الوديدي، كانوا بيغنوا كانها ايفنت ناس بتغني وكده، حفله. بالظبط. فالناس جت دفعت تيكتس، فعملت التيكتس دي احنا بدانا. انتوا عملتوها داخل الجامعه ولا بره؟ لا، هي كانت بره، هي كانت في ساقية الصاوي. تمام. بس فالتيكتس بتاعتها خدناها وبدأنا بيها. وهم جم فري، ما خدوش فلوس؟ لا، عشان احنا كنا فاهمينهم الموضوع ده دونيشنز. الموضوع مكمل ازاي؟ كذا حاجه بقى دونيشنز، في يعني مش عارفه المفروض اقول ولا، بس في ممثلين بتبرع لنا بتطلع دونيشنز الموضوع ده. والسنه اللي فاتت برضو كسبنا مسابقه اسمها واي ال اف يوث ليدرز فاونديشن، خدنا برضو منها فلوس. يعني بنلاقي دعم كتير قوي في وعندنا بروجكت تاني ممكن حضرتك. بس دي انا عشان اجيب دعم من فنانين او اجيب دعم من مؤسسات موجوده او شركات، دي محتاجه بقى بقى فريق منكو ما هو ده فريق اللي هو الماركتنج ده شغلنا ده شغلنا التنظيمي وعندنا بروجكت تاني اللي هو بتاخدوا بقى كورسز خاصة بالماركتنج عشان تقدروا تقدموا وتعرضوا احنا كلنا طلبة وعايز لا يعني احنا ما بيننا وما بين بعضنا كده بندي ساشنز يعني مثلا انا قبل ما ابقى هاد باخد ساشنز مثلا من ناس بروفيشنال اللي هو نعمل دي ازاي في سنة كام يا ثانية في سنة تانية كل ده في تانية وريسة وما لما توصلي رابعة تعملي ايه هي عزة سنة فاتت كانت ممبر زينا وبعدين بقت هاد فهي اللي بتعلمنا فاللي بقى فوق عزة بقى بيعلمها احنا كلنا بنعلم بعض علشان نوصل للموضوع ده كويس قوي برافو عليكم عمر يعني في افهم ان في قسم مثلا خاص بالتسويق ده او بالماركتينج هو اللي بيتحرك بقى وبيعرض يعني بمسؤول منه ان هو يجيب تمويل ده اللي هو احنا ده اللي هو العلاقات العامه اللي هو البابليك ريليشنز تمام احنا الممبر احنا مسؤولين ان احنا نعمل حاجه زي كده ايوه ده احنا يعني العلاقات العامه هي اللي بتعمل ده طب كويس قوي برافو وعندنا لجنه تانية تنظيميه اسمها بي اس ار تمام هم دول اللي قايمين على النشاط اللي هي ليها علاقه بالعزبه وكل حاجه ليها علاقه بيها والحاجات انتوا بتختاروا بقى عمر انتوا بتختاروا الاماكن اللي هتعملوا فيها نشاط ازاي بناء على ايه هي عزبة خير يعني عزبة خير الله على سبيل المثال عزبة خير الله كما كان زي ما عزيتها فيها مدرسة واحدة ونموذج التلال السكاني بتاعها 750 ألف واحد يعني هم كانوا بيتعلموا يعني انتوا بتجيبوا داتا لكل الأماكن دي مثلا هم مثلا بيتعلموا 750 ألف واحد على مدرسة واحدة كان الأول بيبدأوا الصبح بعدين بدأوا يعملوا فصول بالليل كمان ما كانتش بتكفيهم برضو فاحنا بدأنا ندخل في الموضوع ده عملنا برضو حاجات عملنا لهم فصول في 2015 وكده بنعلمهم عربي وانجليزي ورياضيات وكده وفي عملنا زي مشروع كده اسمه ألف ولام برضو نسبة خير الله فيها محو أمية يعني عالي نسبة محو أمية عالية فاحنا يعني بدأنا نعلم برضو الأهالي وكده والأمهات عشان يعرفوا يذاكروا لأولادهم عشان ما يبقاش في فرق كبير ما بينهم وعملنا حاجة مشروع اسمه تمكين ده وفرنا مكان خياطة لكذا أم من عزبة خير الله عشان يعرفوا يصرفوا على أولادهم وعلى تعليم أولادهم بدل ما أولادهم يروحوا يشتغلوا ويسيبوا التعليم برافو عليك والله وكمان يعني من المشاريع التانية للعزبة سوري ماك شغال عليها مش العزبة بس يعني في كمان مشروع لسه يعني قايم قريب اسمه بتاع اللاجئين الأفارقة يعني علشان اللي بيواجهوهم العنصرية هنا في مصر فاحنا برضو خدناهم وبرضو بنعملهم كلاسز وحاجات كده عشان نقلل العنصرية عشان في نفس الوقت هم يعرفوا يعني يبقوا يندمجوا في المجتمع معلش المجتمع. نور انتوا عاملين حاجات كتير قوي والحاجات دي يعني ايه مش قادرة اقول ان لها علاقة ببعضها يعني حقيقة. اوكي انا بطور في عزبة وبعمل كلاسز للولاد وبدي دروس وبطور الامهات يعني الامهات عشان احنا بنلاحظ ان الطفل بعد ما بيروح مفروض ان اي طفل ما بيروح بيبقى فيه عناية بيه عشان يعرف يتعلم صح ويذاكر صح او يحل الواجب بتاعه في البيت فاحنا ما بنلاقيش الكلام ده ساعات في البيت فاحنا محتاجين ان احنا ندي الامهات كلاسز بحيث ان هم يعرفوا يتعاملوا مع الطفل بعد ما بيروح وبتدي دروس للولاد كمان وبندي دروس الولاد ايه الحلاوة دي وفي اماكن بقى والاهالي بيساعدوكوا طبعا والله انا برافو عليكم بس انا في سؤال كده يعني اقتصاد وعلوم سياسية وحقوق وتجارة انجليش وتجارة خارجية كليات مش سهلة يعني كليات عايزة شغل طب ايه هو عامه بتظبط الدنيا دي بتتظبط ازاي معاك خصوصا عمر اقتصاد وعلوم سياسيه كليه برضو تقيله ايه بتتعامل ازاي في الكليه وعندك وقت ازاي يعني هو الموضوع ده عامه مهم بالنسبه لنا زي الدراسه لان احنا بناخد منه خبرات كتير وبنتعلم منه حاجات كتير وده مثلا بيحط ايوه اوكي الموضوع ده مهم بس ازاي يعني بتبقى حريص على الدراسه ويعني بتلاقي وقت للدراسه وللأنشطة دي ايوه يعني عادي احنا بنحاول ننظم وقتي ان انا عشان برضو ادي كل حاجه حقها ان انا اقعد اذاكر في الاول وبعدين برضو بنظم وقتي ان انا اروح الحاجات بتاعت ماك واعمل برضو الحاجات اللي مطلوبه مني وكده واعمل اللي عليا وكده يعني وبس. هو الموضوع ده برضو مهم بالنسبه لي. انا سنه تانية. في تانية جبت تقدير السنه اللي فاتت؟ اه ايه جيد جدا بجد. اه برافو. هو على فكره هي الانشطه دي كمان بتدي يعني بتدي خلفية ثقافية حلوة قوي وبتغير في شخصية الشباب. بس هو فعلا غير كده هو أصلا ماك بيساعدنا كمان إن احنا نبقى ملتزمين بدراستنا وكده. يعني هم بياخدوا مننا السكادجولز بتاعتنا الميتينجز بتاعتنا كطلاب بين بعض عشان نتعلم. بتبقى يعني مترتبة على أساس الجدول بتاع دراستنا. بننسق الحاجة بحيث إن كلنا ما نجيش مثلا على محاضرات, ما نجيش على سكاشن, ما نجيش على أي حاجة علشان في نفس الوقت نبقى عارفين. انتوا عددكم قد إيه في الجامعات كلها؟ احنا كتير قوي. كتير قوي يعني احنا عشان احنا لجنه اكاديميه وتنظيميه فممكن مثلا تنا على بعض 300 و350 و400. جامعات ايه بقى؟ كل الجامعات. كل الجامعات بنفتح التقديم واي حد بيقدم اي طالب من اي عايز يكون طالب. هو الشرط الوحيد ان هو يبقى طالب بس فاهم يعني من القاهره عين شمس جامعات خاصه وكله اسيوط كله. احنا عندنا ناس من الجامعه. لا مش يعني بدي مثال يعني بس حد من بره عايز يجي قاعد يعني. هو هو اي حد يعني عايز يجي بيجي فعلا. بس يجي يشتغل. اه في ممكن بيجي ياخد برضو بيجي ياخد الحصص دي او السيشنز يعني وهو بيتعلم برضو مش شرط يجي يشتغل. الموضوع مش بيبقى اكاديمي بحت اللي هو مش بيجي يحضر محاضرات بس. انا لما يعني ادي كلاسز للولاد ويبقى في دروس ويبقى في نشاط بعمله انا ملتزمه مع الولاد دول ان انا في في في في, في الدراسه طول الدراسه بتبدوا تعملوا ده. لا مش طول الدراسه. الطلبه يعني اللي بنديهم حاجات الموضوعات اللي بتتناقش في الكونجرس وكده ما بس بيبقى 10 حصص على مدار السنه. اللي الطلبه ايه اللي هم طلبه؟ لا انا بتكلم على الطلبه اللي هم في عزبه خير الله التلاميذ صغيرين. انتوا بتدوهم دروس وكده وحاجات كده ملتزمين معاهم ان احنا على مدار السنه ياخدوا يعني ياخدوا كونتنت زي اللي احنا ندرسه في الجامعه مثلا او في المدرسه زي الطلبه اللي احنا ندرس لهم عربي وماث وايه. لا مش قصدي يعني قصدي يعني عندهم كونتنت او عندهم منهج زي يعني زي ما اي حد فينا عنده منهج. احنا بندرسهم عربي وانجليش وماث. اوكي ده المنهج اللي بيدرسوه في المدرسه. ايوه احنا ملتزمين معاهم ان احنا نخلصتهم حاجه او ان هم يطلعوا يعني لليفل معين من السنه دي مثلا او كده. انا يعني احنا اصلا عايزه ازود كمان حاجه على عزبه خير الله. احنا اصلا يعني العزبه اسمها العزبه 2025. احنا هدفنا مينلي من العزبه ان احنا لما نوصل سنه 2025 الاطفال اللي احنا بنعلمهم دلوقتي دول هم بقى اللي يطلعوا يعلموا. طب انت هتكوني اتخرجتي؟ ايوه عشان كده هيجيبوك منين بقى يقولوا لك انت ما. لا الاطفال احنا اللي احنا بنعلمهم دلوقتي دول هم اللي هيعلموا بقى اللي بعدهم الاطفال اللي هم في العزبه. يعني انتوا بتعلموا اجيال الاجيال دي بتعلم اللي بعدها وهكذا. كويس والله. طيب في حد من الـ يعني مشرف عليكم من الاساتذه حد بينظم العمليه دي كلها؟ يعني انا شايفه ان في انتوا في اكتر من اتجاه شغالين في اكتر من اتجاه. هل في حد بينظم لكم القصه دي؟ هو كتصريحات او حاجه. احنا مثلا احنا متمركزين في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه فاحنا في مشرف علينا من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه دكتوره كانت دكتوره ريهام باهي. بس لكن غير كده الباقي كله طلبه يعني حتى اعلى حد في النموذج اعلى حد منظم في النموذج كلهم طلبه عادي. ده يعني ايه دكتوره ريهام هي مشرفه علينا مثلا عايزين تصريحات عايزين حاجه مشرفه لا مش فاهمني مشرفه عليكم انتوا كطلبه في اقتصاد وعلوم سياسيه؟ لا مش على النموذج على النموذج على النموذج نفسه هي عشان احنا تبع الكليه عامه يعني احنا تبع كليه اقتصاد وعلوم تصريحات سياسية. بمعنى ايه تصريحات؟ عايزين تصريحات بقى لاي حاجه عايزين نعمل لو ايفنت مثلا مكان داخل الجامعه او بره الجامعه او اوتيل مثلا احنا الاوبننج بنعمله في اوتيلز مثلا او كده اي مكان عامه مش هنعرف ان احنا نعمل ايفنت غير لما يبقى ليه تصريح اوتيل مثلا فهي اللي بتظبط لنا الحوار. لا اوكي هي بتخلص لكم الشق اللي هو الخاص بالناحيه الاداريه مثلا او كده لكن انا بتكلم الناحيه الفنيه. الناحيه الفنيه كلها قايمه على الطلبه. كل حاجه قايمه على الطلبه بس. يعني انتوا اللي اخترتوا عزبه خير الله وانتوا اللي عملتوا قلتوا هنعمل كذا ورحتوا للافارقه الافارقه ليهم مكان معين ولا في المعادي؟ في المعادي. بس ليه يعني انا برضو معلش واحده واحده عليا كده عشان عايزه استوعب معاكم يعني ليه اخترتوا اشمعنى الافارقه وحسيتوا ان هم مش مندمجين في المجتمع؟ بس انا اقول حضرتك يعني احنا اصلا بنعمل كده ليه من الاول خالص. ايوه احنا عندنا بقى كده ايه صريحه معايا الاول خالص بقى احنا نيجي بقى يا جماعه من الاول وجديد. احنا في ستودنتس اكتيفيتي كتير قوي في جامعه القاهره زي ما قلت لحضرتك يعني احنا مكررين جدا. فاحنا قررنا ان احنا عايزين نعمل حاجه ناثر في المجتمع بشكل معين ان احنا نفرق عن الناس دي كلها. يعني الناس بتيجي ان هي عايزه تدخل ماك او اللي هي عايزه لا تبقى بارت من الكوميونتي. فكره ماك فكره ماك يا عزه مين اللي طرحها في البدايه خالص؟ ما انا زي ما قلنا طلبه من اقتصاد و 2001 بعد المشكله اللي حصلت في امريكا هو اساس من ناحيتها. بس فاحنا قررنا ان احنا نعمل حاجه يعني تخلي ماك مختلف عن بقيه يعني نعمل ديفلوبمنت في المجتمع تخلينا مختلفين عن بقيه الستودنتس اكتيفيتي الثانيه كلها. فمن يعني في الاول عزبه خير الله بعد كده جه ريفيوجيز وبعد كده ايه جه اللي هو اللاجئين. اللاجئين اللي هو بتوع الافريقيا عربي بعد اسمك يعني. يا ريت عربي يا ريت عربي. نستأذن بقى وفاء وسالي ناخد فاصل ونرجع لان كلامكم كتير وعايز تفاصيل كتيره جدا وعايز اسئله كتيره. هناخد فاصل يا وفاء وسالي ونرجع نكمل. اسويت يا خدي انا مالي شكم بتاع الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له طفط له فكك منه او فكي مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو او سكي انا مالي شكم بتاع الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له طفط له فكك منه او فكي مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو او سكي لازم البيت بالليلة جبت فول بيت زبادي وفين العشاء الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفين قابلت واد فائد بالحته وفقري واسمه نينو مامي ميه ودخان وبيزي يخرب بيت سنينو قال لي ينفع يا مكي على الفيسبوك اعمل لك اد انا واحمد معتز وطارق بنجيب لك وعماد وانت تنفض لنا التنفيضه السودا دي خد ياض اعمل لنا اد اعمل لنا اد مشوار معتز وطارق انت بتهزي ولا بتتكلم جد انا من زمان بيني وبين الفيسبوك متزد وزد اخري كان الهاي فايف يمكن والاي سي كيو هتقولي عندك فيسبوك هقولك ياميو خدي من ايدي البيت ويوريني اصل الموضوع انا فاتح الفيسبوك فلقيت 30 اكاونت مصنوع حاطين صورتي وكاتبين اسمي وعاملين نفسهم انا وكل واحد فيهم بيكلم الاف السنة حميت واعرف بيقولوا ايه للناس على لساني دي حاجة تخوف ترعب حطي نفسك مكاني لسه ما فقتش من الصدمة وراني حاجة تاني فتح لي على الفيسبوك فان بيج فيها 100,000 فان كاتبين كلام جميل خلى قلبي مرفرف فرحان شكرا لكل اللي كتب ان كان لدي او مال ملحقتش افرح راحت الفرحة بقيت قاعد غضبان اخجر حسيت ان اللي عمل الصفحة عيل كتيان وتطلسني وبيتكلم زي دبور في فيلم مرجان خبر جيها تروق ديها تخبط دي يا مان سلطاتك بابا غنوجك والربلك خبور كمان ركزت قريت كل اللي كتبوا الودة لقيته هباب دخلت في لحظة كتبت في كل صفحة دوت وصاب مسح اللي كتبته بسرعة ورد وقال هو الكتاب فجأة الكل قفش كسر كان ناقص يرمني قباب وبعت لي شتيمة عمل لي بلوك وطردني طرد كلاب يقطع النت على النتيتي على عينتي عليه يرمى دورت اكتر ولقيت صفحات على النت باسم كتيرة كل ما افتح صفحة الاقيها مليانة فتاوي كبيرة اخبار حصري على لساني متكسر ودانا تأشيرة وعلاقتي بالناس دي زي علاقة الدولارات بالليرة معرفش عنهم حاجة ولا حتى بتجمعنا الجيرة ربنا يشفيهم دول ناس عيانة مش ناس شريرة كل ساعة بتصرح من فبريك ليا وكله حماسة ايش فنو ايش اخبار شخصية وفتيل فين والسياسة الاغرب اني بلاقي ناس عقلة كبيرة وبتصدق وبتاخد كل اخبار المكسوبة منهم وتفرق والفكرة بتفضل تكبر تنتشر تضخم تترستق تتزوق تتروق تترقى لإشاعة وتتصدق تاني يوم بلاقيها بتتأكد أخبار فنية تشل روقفت مع نفسي وقفة طويلة ولقيت الحل قررت أعلن فخريا إني ماليش أي أكونت أو سايت لو قبلك أي مكي على النت قول له جود نايت أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له طفط له فكك منه أو فكي مهما قال لك وحلف لك وبعت لك سكو أو سكي أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له طفط له فكك منه أو فكي مهما قال لك وحلف لك وبعت لك سكو أو سكي الويب سايت الوحيد اللي فعلا بتاعي www.mickeyforreal.com أي حاجة تانية على النت حمادة بالجنزبيل مكي فويس دي بوي اللي جابك وانت سامع تعمل فيلم اسمه ثعبان البحر اللي هو بالانجليزي ايه ده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ فيسبوك. الله يخرب بيتك على بيت الفيسبوك. طب يا عم ازاي فيسبوك يغني كوره؟ اتنين جو شادي وشيبوكسي جو شادي برضه شيبوكسي شيبوكسي. وبعدين الكوره ده مش بتاعي، ده بتاع 50 سنت. اه صحيح بدا معاك. طب خدي رجعنا تاني لشباب اونلاين على 108 اف ام معاكم لساعة 12 ونص، ومعايا عزة ونور وعمر وعمر شباب ماك. ايه رأيكم؟ هو كده صح شباب؟ أيوة ماك صح كده. انا بقى سؤالي، ها انتوا في جزء خاص بالتمويل او ان هو يجيب سبونسرز للانشطة بتاعتكم، وجزء خاص علاقات عامة والاعلام ان هو يطلع يتكلم عن عن عن ماك مثلا؟ طيب. مين اللي بيحدد ده يروح فين وده يجي منين وده يشتغل هنا وده؟ يعني الانشطه دي كلها محتاجه حد يبقى فاهم شخصيه كل واحد، او على الاقل يعمل انترفيو كل واحد ويشوف ده ممكن ينفع في ايه، ايه اللي يعني هيخدمني في ايه في في في الموضوع ده. طيب اسمع عمر. اه بص حضرتك، الموضوع ده بيبدا من الاول خالص. تمام. من الاول ما احنا بنيجي انت في سنه اولى السنه دي. انا سنه اولى حقوق. اوكي. انت لما قدمت احكي لي تجربتك انت الشخصيه. تجربتي انا الشخصيه انا بسمع للستودنت اكتيفيتي من زمان. النشاط الطلابي بسمعها من زمان، من قبل ما اخش الجامعه، وكنت متحمس جدا ان انا اخد تجربه حاجه زي كده. والموضوع ده كان بالنسبه لي كان هو طول النجاة بصراحه من الموضوع كله. انا ما اعرفش حد هناك. تمام. فانا بدور على عيله او بدور على حته انتمي ليها. تمام. هو دايما السنة الأولى دي في الجامعة أو الخطوة الأولى دي بتبقى خضة، بتعمل جدا بتدخل مجتمع تاني وزمايلك اللي كانوا معاك في الـ في الـ في المدرسة أو الثانوية عامة خلاص كل واحد راح في حتة. الموضوع مرعب، وناس من بيئات مختلفة. ناس تفكيرها مختلف، ناس بتفكر بطريقة مختلفة، وناس شكلها مختلف عن اللي انت متعود ان انت تشوفه. تمام. يعني انت كمان شكلك بيختلف بعد طبعًا كده. طبعا انا بستمد بقى كل حاجه من اللي حواليا، بحب بحس ان يعني لازم اكون مواكب ال بغير من افكاري، بغير ممكن اغير من طريقه لبسي كمان يعني. هو ده. بس هي الخضه دي اللي بتبقى في الاول، هي دي بتبقى صعبه جدا على اي طالب في الاول يعني. وبتبقى انتمائك مثلا لزمايلك اللي تعرفت عليهم في ماك اللي في كليات تانية ممكن اكتر من زمايلك داخل الكلية؟ لا مش اكتر، بس كل واحد بيبقى ليه دايرة كده، دايرة الكلية. تمام. جواها دوائر يعني، دايرة الكلية جواها دايرة مثلا حقوق. تمام. زمايلي مثلا في المحاضرات. تمام. نطلع بنقعد مع بعض. تمام. وبرضو عندي دايرة برضو بتاعت ماك. تمام. صحابي من ماك، وبرضو عندي دايره بره، دايره من صحابي المدرسه القدام، دايره مثلا صحابي من النادي. صحابي التمرين كده يعني. حريص على كل الدوائر بالظبط تبقى موجوده في حياتك. بالزبط. تمام. بس هو الموضوع ابتدى من الاول خالص. انا سالت المكان بتاع الستودنت اكتيفيتي اللي هم بيقعدوا فيه. تمام. هم بيعلنوا في الاول ان هم ممكن طلبه ينضموا للجروب. فاحنا احنا رحنا. تمام. قالوا لنا احنا عندنا جماعه لجنه تنظيميه وعندنا لجنه اكاديميه. اللجنه الاكاديميه بتتكلم عن 1 2 3. اللجنه التنظيميه فيها لجنه تنظيم لحاجه، لجنه تنظيم لحاجه تانية. تمام. فانت بتختار الحاجه القريبه من شخصيتك او الحاجه اللي انت هتعرف تفيد بيها. تمام. الماك عامه او الستودنت اكتيفيتي انت داخله ده في المكان ده مناسب ليك ولا لا. تمام. بعد كده بتبتدي تعمل انترفيو مع الهيد، او بتبتدي تعمل انترفيو مع الاتش ار تقريبا. الهيد قبل الاتش ار. ما هو الاتش ار الهيد بس. لا الهيد بس، اصل الاتش ار ده لجنه عندنا. ف يعني كل هيد بيعمل للمسؤول عنه يعني. تمام. هو يبتدي الهيد بقى يبص اللي قدامه ده حالي هيعرف يفيدني في ايه، الكواليفيكيشنز بتاعته اللي هي المؤهلات بتاعته ايه يعني. مش مؤهلات الهيد اللي هي عزه. الهيد هي عزه. والله شفتي يعني يا عزة انت اللي بتقابليهم وتقولهم انتوا تروحوا فين وهنا واللجنة دي ولا يعني انا واحدة كمان هز او يعني لما حد بيجي يقدم فبشوف يعني شخصيته يجي منها ينفع مثلا في الحتة دي او ينفع هيفيدني في العلاقات العامة بيعرف يتكلم كويس يعني انت صغنونة يا عزة مش قوي صغيرة على اللي انت فيه ده كمل يا عم بس كل واحد ابتدى يطلع المهارات اللي عنده مهارات الاقناع لا انا انت لازم تاخدني عندك في اللجنه عشان انا عندي مواهب في 1 2 3 انت بتعرض نفسك صح بقى طول امكانيات وده من اهم الحاجات لان انت مثلا في لجنه العلاقات العامه انت المفروض انت بتقدم نفسك للي قدامك تمام فانت المفروض يبقى عندك مهاره من المهارات دي بس هو بقى بيشوف انت المهارات دي اللي عندك دي هتفيدني في ايه والمهارات اللي عندك دي انا محتاجها عندك حاجات انت مثلا انا محتاج ان انا انميها عندك تمام احنا مش بنخش ناس كامله 100% تمام احنا بنخش ناس محتاجين سكيلز ومحتاجين مهارات تمام هما بقى الناس اللي عندها القدره انها تزود مهاراتها تمام هما دي الناس اللي بياخدوها او الناس اللي عندها الناس اللي عندها ايه يعني مش اي واحد بيقدم بتاخدوه مش اي واحد لا مش اي واحد طب كويس والله بس في ده مش معناه برضو ان اللي بيدخل خلاص اوكي هو موجود معاك كل 4 سنين ممكن يدخل ويخرج لا لا هو مش 4 سنين هي سنة واحدة يعني كل سنة انا كنت ممبر مثلا السنة دي السنة جاية لا اوكي لكن انت موجودة في ماك يعني ايا كانت اتغير بس هي راحت دلوقتي خلاص بتاعتنا سنة بعدها بقى بيجدد الناس تاني يعني ممكن السنه الجايه عمر تطلعوه يخرج بره لو مثلا هو قدم على بوزيشن تاني وبرضه هيعمل انترفيو ولو ما اتقبلش فيه خالص ممكن اكون هيد مثلا وعايزه تبقى مثلا حاجه اكبر عشان ندي فرصه للطلبه اكتر يعني وظيفه الهيد معلش عزه وظيفه الهيد ان هو بيقيم كل واحد بامكانيات او بيقعد معاه ويشوفه هو ممكن ينفع في ايه وايه وايه بالظبط ولا هو اللي بيحدد الموضوعات اللي الأنشطة اللي هتعملوها ما هو الاثنين يعني انا ماسكه مثلا اللجنه دي تمام فبحدد بقى مين التيم بتاعي اللي هيجي يبقى معايا طيب ودول هنعمل ايه بقى السنه عايزين نجدد نفسنا هنعمل ايه في السنه دي وانا برضو يعني انا قبل ما ابقى هات برضو اتعمل لي انترفيو لان احنا هيراركي يعني طبقية يعني كده يعني في ناس فوقية بتعمل انجليزي بس الناس اللي فوق تمام الناس اللي فوق بتعمل انترفيو تمام للناس عشان يجيبوا الناس تحتيهم تمام هي ماشيه زي تشين كده سلسله تمام الاول واحد بعد كده بيعمل انترفيو عشان يجيب حد تحته اللي تحته بيعمل انترفيو عشان يجيب حد تحته بس طيب حد فيكو اشتغل انا كمان ايه ده يا اولاد ده انتوا اولى وثانيه اشتغلت من ثانيه ثانوي بجد كنت شغال كابتن سباحه انا سباح انا 13 سنه سباحه بجد والله بتدرب في نادي بدرب اطفال من هي السن البدائي ده اللي هو من فوق 7 سنين لحد 12 سنه والله برافو عليك لغايه دلوقتي لا مش لغايه دلوقتي انا بعد كده روحت اشتغل في حته ثانيه وبعد كده روحت اشتغل في حته ثانيه حته ايه بقى انا كنت شغال بس بدون اسماء كنت شغال باريستا تمام في احد الكافيهات المشهوره جدا تمام وبعد كده روحت اشتغلت خدمه عملاء بعد كده روحت اشتغلت سيلز بكلم ناس ببيع حاجات في امريكا تمام وبعد كده دخلت في الجامعه في امريكا في امريكا بتبيع منتجات طبيه وادويه منتجات مصريه لا في منتجات مصريه وفي منتجات مش مصريه في منتجات بتتصنع عندنا ومنتجات ما بتتصنعش عندنا بتبيعها في امريكا بتتواصل مع شركات ولا افراد وتبيع لهم منتج طبي بنكلم الدكاتره هنتكلم في ايه ولا لا ده الكلام ده كتير قوي هنا والله معلش انا بس عشان لا لا لا مش قصدي ده اسفه ان ده انا حاجه ما اعرفهاش بس انت بتعرف تتكلم عن المنتج الطبي اصلا منتج طبي يعني انت بتتكلم عن مواصفات المنتج ده الماده الفعاله السايد افكت في حاجات لازم تبقى عارفها ايوه ما لازم ولا درس طب من ورانا ولا لا لا مش درس طب مش درس طب احنا بناخد اللي هي الروشته من الدكتور تمام بما عارفين ان المريض ده عنده 1 2 3 محتاج الدواء ده فاحنا بنكلمه نسوق المنتج تمام بناخد منه اوكي بنبعت له استنى بس واحده واحده تتكلموا بسرعه قوي يا اولاد واحده واحده انت بتاخد روشته من الدكتور مين الدكتور بتاعه بيكلم الدكاتره اهو اللي في امريكا اه بنما عند الدكتور سامبلز او اوكي عينات ماشي عينات. انا مش هي دي المشكله دلوقتي لكن انا واحد في امريكا مريض والدكتور كتب له روشتة هيديها لك ليه ما يجيب الدواء من عنده لان احنا اللي بننزل المنتج ده او الدواء ده احنا بنعرضه على الدكتور بنقول له دكتور احنا عندنا منتج بتركيز كذا كذا كذا تمام ده مناسب ده مناسب لعندك للمريض والمنتج ده صناعه كذا لانه مش مصري مش كله مش مصري كله مصري يعني. تمام بس طب كويس ودلوقتي شغال في الموضوع لا انا سبت عشان الجامعه بس سبت عشان الجامعه يعني ضحيت بيه وفضلت مع معاك ده بالنسبه لك افضل بكتير على الرغم ان التاني فيه فلوس وكتير جدا برضه مش قليله فلوسه حلوه والله طب ما اشتغل هنا الشغلانه عمرو ايوه بتشتغل ايه عمرو برضه خدمه عمره كنت شغال تبع شركه انترنت كده في امريكا برضه شركه انترنت وتليفون ويعني كابلات تلفزيون وكده كان مثلا حد عنده مشكله مثلا عايز يصلحها بيكلمني حد عايز يدفع فاتوره بيكلمني كده الشركه دي لها مقر هنا ولا حاليا شغال ده برضو شغال على شركة طيران كده في كندا يعني بتشغل ايه برضو خدمة عمر حد عايز يحجز بقى رحلات طيران عايز يحجز اقامة فندق او حاجة او اي حتة في العالم بيكلمني برضو وبعمل هذا يعني انت ليك مقر ولا من بيتك لا في شركة في مقر في شركة طب انت خدمة عملاء دي بتبقى محتاجة شفت متهيألي مش كده طب ايه يا ابني شفت كم ساعة تسع ساعات لا بتهزر والله 9 ساعات وفي ماك واقتصاد علوم سياسيه وجيد جدا الحمد لله طيب ما شاء الله في حاجه يعني انتوا بتعملوا حاجه احنا انا مش عارفاها يعني طب المحاضرات مفيش محاضرات بتحضرها في بس برضه ساعات يعني مثلا ما يكون حاجه مش مهمه قوي ساعات بحاول ان انا برضه اقعد اريح في البيت شويه يعني. وبتريح كمان في البيت نور لا انا ما بشتغلش لا انا لسه بس عايزه اشتغل في الترم الثاني يعني انا اصلا عارضه على ماما الموضوع ده وهي قالت لي بس يعني نشوف الترم الاول هتعملي ايه وماك وكده فانت اصلا بتنزلي كتير فهي عايزاني يعني اريح الاول شويه دي شويه بالظبط مش عارفه مش عايزه اهدى والله برافو عليكي بعد الموجز هناخد فاصل وبنقول الاخبار وبعدها هكمل معاكم افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلم وحلمك انت انا من زمان جنبك بعيد معرفش ليه معرفتنيش القرب بينا يفرق كتير طول ما احنا فينا البعض خير نوصل حبالي الود نقرب حتى هنعرف قيمة بعض افتح بيبان انسان زيك انت افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت يشوف بيبان عينيه مكشر شكله يخوفك وخوفك منه يكتفك وتبقى عايز تهرب بعيد الثانية عشرة والربع الآن إلى موجز الأنباء <تصفيق> وزيرة التخطيط تؤكد في كلمتها خلال افتتاح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أن الأسبوع العربي للتنمية يجسد أهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أن التنمية المستدامة هي بوابة العبور الوحيدة إلى مستقبل آمن ومزدهر. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري إجازة رسمية للعاملين بالدولة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مجلس النواب يناقش اليوم عددا من مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة، من بينها قوانين حماية البيانات الشخصية وتنظيم هيئة المتحف المصري. البنك الدولي يعلن أن مصر استطاعت تحقيق نجاح في محوري البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري. اليوم انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض إلكتريكس الدولي للكهرباء والطاقة المتجددة في مصر وشمال إفريقيا في دورته 29. محكمة جنايات القاهرة تستكمل اليوم إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة بأحداث عنف الظاهر. ورياضيا، النادي المصري يلتقي اليوم مع كوت ديفوار في إطار بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. اهلا بيكم، هنكمل معاكم فترتنا شباب اونلاين، ومعانا الحقيقه شباب مبدع والله انا مبهوره بيه وسعيده بيه، يعني يا رب كل شبابنا يبقوا كده. شكرا جدا بجد والله، يعني لما يبقى عندك العقليه دي في دراسه مهتم، شغل مهتم، انشطه لخدمه مجتمعك مهتم، فدي حاجه يعني مش احلى من كده بصراحه. طيب عزه، انت بقى الرئيسة بقى الكبيرة واكيد انت اشتغلتي في اكتر من مكان. لا والله هو مش اكتر من مكان خالص، عشان انا لسه في تانية، يعني انا اشتغلت برضو في اولى. لا ما هو ده خارج انا اشتغلت مرة واحدة بس برضو في حاجة زي اللي عمر كان بيقول عليها، اللي هو ببيع حاجات ميديكال وكده طبية تبع امريكا، بكلم مواطنين هناك يعني بدلهم الحاجات اللي هم ممكن والأجهزة اللي بس دي شركة بقى. أنت بتبقي موجودة في مقر الشركة ولا من بيتك؟ لا لا بيبقى ليها شركة. outsourcing يعني موضوع اسمه outsourcing. بنبقى هنا وبندي الحاجات هناك للمواطنين. والمرتب أو العمولة بقى، لأن أنتوا أعتقد شغلكم بالعمولة مش كده؟ يعني هي بيبقى في حاجة مرتب ثابت بلس، عشان هو سيلز، اي سيلز في اي مكان كده طبعا، اللي هو لما بتبيعي بتاخدي نسبه على الحاجات اللي انت بعتيها دي، كل ما بيعي اكتر كل ما بتاخدي فلوس اكتر، فهي بتبقى الواحد وشطارته يعني اكتر. طب كويس والله، لقيتوا نفسكم في المجال ده، اصل دي على فكره دي مهاره، يعني انك انت تسوق لمنتج دي مهاره مش متوفره عند ناس كتير، او عند ممكن حد يبقى حابب يشتغل كده بس هو ما عندوش الامكانيات دي، صح ولا انا بتكلم؟ هي بصراحه يعني ادتني سكيلز كنت محتاجاها، اللي هو علمني ان اتكلم بتلقائيه اكتر، يعني علمتني حاجه زي كده. بس غير كده ما لقيتش انك تتكلمي بسرعه. شوية الأكل محدود كده يعني عايزين أسرع وقت نوصل له الفكرة ويبقى interested وفي الأكل وفي برضه ما يزهقش. بس في نفس الوقت ما لقيتش نفسي في أول الصراحة. أو فعلا لو حد كلم الواحد وبيعرض حاجة وبدأ يتكلم براحته كده لا أنا هتخلق انجز بس ما حسيتش قوي يعني قعدت فيها فترة بس ما قدرتش ان انا اكمل في مش مجالي. هي يعني ميزه الشغل ده او الشغلانه دي بالتحديد هي بتديكي سكيلز بتاخديها لفتره محدده وبعد كده خلاص ما فيش اضافه بالزبط. مش كده بالظبط يعني خلاص مش هتفيد مش هتضيف لك حاجه بالظبط كده. تعالي صوت حضرتك امتى لما اللي قدامك تحس ان هو مش مركز تمام بتدي له تون معين من الصوت بتبتدي مثلا انت توطي صوتك مثلا في مكان عشان يحس ان هو لا الحاجه دي مهمه بتبتدي تشدي تركيزه شويه لا سكيلز كويسه ده سايكولوجيه الطالب كمان دي مهمه قوي ده انتوا درسينها يعني او على الاقل عارفينها تيجي يعني تيجي شربناها وكانت بالنسبه لكم بقى يعني اكيد في حد بيحقق تارجت عالي جدا وحد لا هو كدا؟ الموضوع بيبقى في سيلز بيبقى توفيق اكتر وحظ قوي فعلا توفيق اكتر يعني هو في ناس موفقه جدا ان هي هو توفيق ومهارة معلش يعني في مهارة بس في ناس في حد بيبقى عنده نفس المهارة بتاع حضرتك بس هو مش موفق لان الناس اللي بيجيله مثلا ممكن لما بيبيع حاجة بره في امريكا تمام احنا بنشتري حاجة اسمها ليدز الليدز دي ده اللي هو ارقام الناس تمام ارقام الناس بتتباع تمام فعلى حسب الحاجات اللي انت اشتريتها في ناس مثلا بيبقوا بيجي منهم ان انت ان هم يشتروا تمام وفي ناس لا تمام وفي ناس نص ونص في ناس نسبه 50 ل 50 70 كده خلي بالك في كمان مجتمعات بتبقى حريصه قوي وهي بتدفع مش كده يعني بيبقوا لازم يسالوا كويس قوي من ولايه لولايه بتفرق من ولايه لولايه بتفرق احنا المصريين مثالي سهل نشتري ولا مش قوي يعني لا مش قوي لان احنا حريصين جدا بجد حريصين جدا مش عارفه بحس قوي لا مش لا حريصين جدا احنا في ناس كتير قوي شركاتها قفلت لان احنا بنبقى حريصين جدا على الفلوس دي رايحه فين وهنستفيد منها ازاي اكتر استفاده بجد ايه احنا طلعنا نصحين بس نتفرج ما نشتريش برضو نتفرج ما نشتريش اكتر بالظبط هل هي مرتبطه بمستوى اقتصادي ولا مرتبطه بكمان حاجه معروضه من خلال مش دي من خلال التليفون ممكن من خلال التليفون احنا لسه برضو الثقافه دي عندنا لسه مش انا صح مش هضمن لو حد كلمني معايا كنت بشتغل كده بس مش هضمن لو حد كلمني وبيبيعني حاجه اللي هو ايوه ده حقيقي يعني انا اضمن منين وهجيبه منين تاني حتة الشك بقى بالظبط. طيب نور ازيك؟ الحمد لله. هرجع بقى تاني عشان الاكتيفيتيز اللي عملتوها ديت في عزبه خير الله واللاجئين الافارقه انتوا عملتوا ده الكلام ده امتى السنه فاتت ولا السنه دي؟ هو احنا بادئين من 2015 تقريبا بس ويعني مستمرين بقى كل سنه بنكمل يعني لو في ممبرز جداد او كده احنا بنكمل على بعض يعني شغل بعض بنكمله بندي الاطفال ستيشنز على مدار السنين كده يعني. طيب ايه الخطه بتاعت كل الفتره اللي جايه يعني انتوا عملتوا حاجه كويس قوي ومستمرين فيها هل في حاجه بقى بتخططوا ان انتوا تعملوها الفتره اللي جايه ولا لسه؟ هو احنا السنه اللي فاتت كسبنا مسابقه اسمها واي ال اف بكوز العزبه بمشكله العزبه وكسبنا منها فلوس يعني خدنا دونيشنز منها وكده فالسنه دي خطتنا السنه دي ان احنا ندخل المسابقه دي تاني بس بمشروع اللاجئين عشان هو يعتبر جديد عن العزبه وبقى المسابقه دي عباره عن ايه مين اللي بيشترك فيها بيشترك فيها كل الانشطه الطلابيه على مدار يعني على مصر يعني مصر كلها يعني بس يعني هو بتبقى كلمي انجليزي واحنا هنترجم ما تقلقيش بتعاني وهي بتقول لك بالعربي صح بس فبيبقى فيها انشطه طلابيه كلها يعني واللي بيكسبوا برضو بتبقى انشطه طلابيه يعني طب كويس يعني. وعلى حسب بقى المركز اللي احنا بناخده يعني بيبقى على حسب الفلوس يعني احنا مثلا كسبنا مركز فخدنا كذا ممكن يعني نكسب مركز اعلى فبناخد اكتر. الفلوس دي بقى بتبقى مكافئات ليكوا؟ لا لا, لا لا لا احنا ما بناخدش حاجه, احنا يعني الموضوع كله تطوعي قوي. الفلوس اللي بناخدها بتروح للبروجكتس اللي احنا شغالين عليها زي مثلا مشروع عزبة خيرات. في بقى مجموعه منكم هي اللي بتتولى الموضوع ده ان هي تشيل الفلوس وتقول يا جماعه احنا معانا التمويل قد كذا بالظبط. بتروح للعزبة وبتروح للاجئين وبتروح لمشروع تمكين وكل الكلام ده. ايه تمكين؟ تمكين ده اللي هو بتاع الامهات, اللي هو بتاع مكان الخياطه بتاع الامهات والشغل بتاعهم, بتعلموهم برضو الخياطه وبتجيبوا لهم مكان وكده ورش بقى. هم اصلا عندهم براند, براند خير الله يعني, يعني بيبيعوا بقى تحت البراند يعني يعملوا شنط. ده فعلا عملنا لهم. انا بقولك على حاجه كمان, احنا اصلا قبل اي ايفنت على فكره انا كان معايا شباب السنه اللي فاتت اتكلموا برضو عن عن عزبة خير الله واللي معمول فيه السنه اللي فاتت. بس احنا قبل اي ايفنت عيد او اي حاجه مدارس بنروح اصلا بنوزع بقى هدوم والحاجات دي كلها. فقبل المدارس السنه دي الشنط اللي توزعت على الاطفال هناك كانت من براند خير الله, الستات هم اللي كانوا عاملينها من تمكين. بقت حاجه سايكل كده يعني, هما بيطلعوا وبيدوا لنفسهم كده اكتفاء ذاتي. يعني هما هيوصلوا البوينت ان هو اصلا مش محتاجيننا يعني, هما ان هما مكتفيين فعلا باللي عندهم وعارفين يمشوا حالهم. طب كويس والله, حاجه تفرح. لا تعطيني سمك ولا كان علمني كيف اصطاد. لا وانتوا بتصطادوا بقى؟ احنا بنعلم السيد. يعني انتوا تمكنتوا من الصيد وبتعلموه, ودي في حد ذاتها يعني حاجه جميله. طيب انا مش عارفه في ايه النهارده. سلامتك. ناخد فاصل كده. سريعا وفي الاخر, اولا نورتونا بجد وسعداء بيكوا جدا جدا. عايزين تقولوا حاجه, تبعتوا مسج لزمايلكوا؟ احنا كلنا مبسوطين بس مش استنوكوا بقى في المكان الفلاني. هنخرج. احنا كلنا مبسوطين بالماك بيعمله, وان احنا يعني مبسوطين بالناس اللي معانا كلهم يعني, كلهم ناس كويسه وكلهم هو الواحد بيشتغل وبيعمل اللي عليه عشان نحقق حاجه في الاخر, وكلنا بنتعلم من بعض وبنستفيد كتير من بعض يعني. اكيد طبعا. انا عايزه اوجه كلمه لكل اللي معايا, اللي فوقي او اللي تحتي, ان هو بجد انا من كل شخص فعلا في المكان ده انا بتعلم, اذا كان من اللي تحتي بتعلم ان انا ازاي امانج الموضوع, وبجد بتعلم منهم حاجات كتير جدا, ومن اللي فوقي برضو يعني انا نفسي اشكر بجد كل واحد علمني حاجه في المكان ده. برافو عليك يا عز. انا حابب اقول لهم يا جماعه انا مبسوط جدا, وانتم يعني انتم عيلتي, مش مش مش زمايلي بس, احنا عيله. في الناس اللي موجوده من البي ار, والناس اللي موجوده من مش موجوده من البي ار, الناس اللي موجوده من اللجنه التنظيميه اللي هو البابليك ريليشنز اللي هو العلاقات العامه. على فكره انا مش معاكوا في ماك يعني, بس الناس من اللجنه التنظيميه والناس اللي مش من اللجنه التنظيميه اللجنه الاكاديميه, احنا عيلة يعني, و بحبهم جدا. بس انا عايزه اقول يعني ان انا بصراحه مبسوطه قوي ان انا دخلت ماك السنه دي. انا اصلا انا وعزه اصحاب من قبل ماك يعني, انا كنت عارفاها من ايام المدرسه وكده. ف مع بعض في المدرسه؟ لا احنا برضه تعرفنا من مشروع من حاجه, بس كانت مدرسيه بقى مش حاجه جامعيه وكده. فانا كنت عارفه الاكسبيرينس بتاعتها يعني في ماك وكده, فانا كنت متحمسه قوي ادخل. بس لما دخلت ولقيت بقى ناس اكتر وكده, ده خلاني اعدي شويه من الصعوبات اللي كنت بواجهها الاول في الجامعه, ان انا مش عارفه ناس, مش متاقلمه قوي. فدي حاجه حلوه بجد فعلا. البي ار الكوميتي اللي احنا فيها يعني, اللجنه بتاعه العلاقات العامه دي يعني, فعلا كل حد فيها هم يعني انا بحبهم جدا, ولسه بقى عايزه اتعرف اكتر على ناس من بره اللجنه بتاعتنا يعني وكده. بس بجد ما شاء الله عليكم, ربنا يوفقكم ويكتر من امثالكم. انا هقولها لك بالانجليزي. ميرسي جدا يا عزه, نورتينا. ونور شكرا يا نور, عمرو وعمر عمرو عمر مع بعض. عمرو اقتصاد وعلوم سياسية وعمر حقوق. بشكركم جدا جدا. يعني ان شاء الله اي نشاط ليكو احنا نبقى معاكم يعني, او انتم معانا هنا تيجوا هنا في الاستوديو ونتكلم عنه. بشكركم وبشكر كل الشباب اللي له نشاط وكل الشباب اللي حريص انه يبقى موجود في مجموعة وبيتعلم حاجة. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله الأسبوع الجاي نكون معاكم في موضوع جديد وفترة جديدة وشباب أونلاين. تحياتنا ليكم. وفاء حامد, سالي سيد, هناء أبو العلا.